يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا ولا حول في شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن يصوم ويفطر ويصلي وينام وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. رواه ابن أبي حاتم وروى ابن مردوي من طريق العزيز رواه المتوسط عن الغلو المؤمن يتقى الله يعمل بفرع الله ويقي من الطيبات ويستمتع بالطيبات ما يجد إسراف ولا مخيلة ولا تقصير. أما التشديد والغلو والإفراط هذا ليس من شرع محمد عليه الصلاة والسلام ولكنه من شرع الرهابين المبتدعين الذين طلعوا في الدين لا يؤمن بالله حرموا الطيبات ما أحل الله لهم يقطع على أنفسهم وكان فيها ما لا تطيق ومن يشفع إلا منها سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر النبي هذا على من أراد من الصحابة من أراد أن ينهلعوا العبادة وأن يتمثلوا في العبادة وأن يدعوا الطيبات وأن يدعوا النكاح حتى هم بعضهم بالاستفاء أنكر عليه بين الله عليه الصلاة والسلام أن الدين لا هذا ولا هذا لا الجفاء ولا الغلو ولكن بين ذلك النصر وكذلك بأنه مخلصا أنا كل يصلي ولا ما وأصوم وأفطر وأتلو بالنساء وأكل اللحم لك لحظة أنا ما أعرف رأس ومن فيها الليل ومن فيها الليل بعد سنتي فليس الدين السنة هكذا أدعو ما أعوذ الله وترك ما حرم الله قبول ما رخص الله فيه وأباح وعدم الإكرار وعدم التقليد عدم الغلو وعدم الجفاء ولكن بين ذلك لا ما ينبغي هذا ما ينزله وأن يسعى له لا طلب علم ولا غيره إلا إذا كان أحد الشهرة هذه لا لا النكاح ما ينبغي ترى بشهرة البشر والأنبياء والأصحاب الصحابة كل أخبر الناس ثم جعل له الناس عن الزواج لا يروى ابن مردوي من طريق العزيز عن ابن عباس نحو ذلك والصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام على فراش وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يقول أحدهم كلا وكلا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم أكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال ابن أبي حاتم قال كذا والحديث من الصحيحين عن انس بن مالك وينظر في المسلم وذكر البخاري وذكر ابن بطال. قال كذا لان الحديث عائشه قال في الصحيحين عن عائشه قال كذا والحديث من الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وينظر في البخاري وفي وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عصام الانصاري حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عثمان يعني ابن سعيد أخبرنا عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء واني حرمت علي اللحم فنزلت يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل لكم. وقد روى الترمذي وابن جرير جميعا عن عمرو بن علي بن فلاس عن ابي عاصم النذير به. وقال حسن غريم وقد روى وجناح مرسلا وروى موقوفا على ابن عباس فالله اعلم. وقال شيخ الله عثمان بن سعيد مصحف عثمان بن سعيد شيخ ابو عاصم ضحك ابن مخلف فواضح عثمان بن سعد بجل الياء ما اللي عندي عثمان بن عثمان بن سعيد بن سعد شيء على محمد طيب نعم هكذا رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن عمرو بن علي الفلاس كما ذكر الحافظ وهو عثمان بن سعد الكاتب ابو بكر البصري ضعيف من القامصه اخرج له ابو داود والترمذي وهو الذي يروى عن عكرمة وعنه أبو عاصم ضحك ابن مخلد هذا هو التقرير أيضا؟ أي نعم وكذلك هذا كلام التقرير من سعد عثمان بن سعد سعد وقد وقال سفيان الثوري وكيلا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم بن عبد الله بن مسعود قال كنا نغضب على النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نستحصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نستحصي بالسين لا نستحصي الأمر ورخص لنا أن انكح المرأة بالثوب الثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية أخرجاه من حديث إسماعيل وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة والله أعلم. كان في أول الأمر إباحة الرضيع يجب أن يمر على الثوب والنعل والدرهم والنعل أجل الساعة ثم فارقها ثم قرر الله ذلك هذا اللي يسمى نكاح المتعة ونكاح هذه مدة معينة ثم يفارقها. نعم وقال الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن ترحبيل قال جاء ناقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود وقال إني حرمت راسي فتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. وقال الثوري عن منصور العرب الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود فجيء بضرع فتنحى رجل فتنحى رجل فقال له عبد الله ابن فقال اني حرمت ان اكله فقال عبد الله ابن فأطعم فأطعم وكفر عن يمينك فتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. رواه ابن أبي حاتم روى الحاكم هذا الأثر. هذا هو الصواب اللي حرم الحمد لله ولا حكم فضل يريد قال الله ابن أكل هذا الشيء أو كان الطعام عليه حرام أو كان أكلان عليه حرام أو تلاوي عن إفلان عليه حرام أو طعام عليه حرام فكن فكن فكن كما قال تعالى يا أيها الذين يا أيها النبي لا تحرم إلا أن وعدت كل مرضات أزواجك الله أكبر الله في لك إيمان يسلمون الله لا أن عمل لك العسل من حضر العسل عنك. قال قوله في حبيب المال يعني هكذا إذا حضر سفر لك هذا أو الزواج بفلانة أو ما أشبه ذلك فرق بينهم. وإن لم يكن على اعتبار الزواج حرم الزوجة على رفق الفاضل لا خاصة يحرم الزوجة لا. وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه من طريق إسحاق بن راهويه عن جرير عن منصور به ثم قال على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس ابن عبد الاعلى حدثنا ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له وقال لامرأته حبست ضيفي من أجلي فهو علي حرام وقالت امرأته هو علي حرام وقال الضيف هو علي حرام فلما رأى ذلك وضع يده وقال كلوا بسم الله ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكى الذي كان منهم ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم هذا أثر منقطع لا هذا ولا أحداث في فرق يدي أضافه ضيفا من أهله قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن عبد الاعلى حدثنا ابن وهب اخبرنا هشام بن سعد ان زيد بن اسلم حدثه ان عبد الله بن رواحه اضافه ضيف من اهله موجود عند ابن جرير يا شيخ الله موجود حضرتك الله عند ابن جرير بنفس الاسناد ايضا بضاقه بدون الهمزه رافع عبد الله بن رواحه ضيف بدون الهمزه في قاموس بضاقه يستعمل امامه بقاموس لا وزاره في الضاقه نعم في صحيح البخاري في قصه الصديق مع اضيافه شبيه بهذا وفيه وفي هذه القصه دلاله لمن ذهب من العلماء كالشافع وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا. لا لا ضعيف. قول لا يحرم عليه ولا فيه كفارة. وإن لا تكون كفارة لله في حل النساء. نعم. صلى الله عليه وسلم. وضعته أمامه وضيفته وإليه ألجأته ومنه أشفقت وحذرت وعذبت وأسرعت وفررت وأشفقت والمضاف في الحرب من أحيط به والملزق بالقول والبعيد المسند إلى من ليس منهم والملجأ والمستغيث المستغيث وضعت أمامه فتضيف وغيف وأضفته أملته هذا هو المال بكريم؟ لا أولها أولها الضيف الواحد والجميع وقد يجمع على أضياء والميوط والإنسان وهي ضيف وضيفة وضاحت تضيف ملاحظة وضاحت تضيف حاضر وهي ضيفة حائض وضيفه وضيفه ضيفا وضيافة بكسر نزلت عليه ضيفا ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما

قال بعضه أمنا أنه يصلي ولا أنام، قال آخر أمنا أنه فأصوم ولا أفطر، قال آخر أمنا أنه فلا أتزوج النساء، قال آخر أمنا أنه لا أكل اللحم. فلما بلغ النبي ذلك عليه الصلاة والسلام خطب الناس، حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال وقوم قالوا كذا وكذا، أنا إني والله لا أخشاكم لله وأتقاكم، ولكن لي أصلي وأنام وأصوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم ثم الرعيد عن سنتي فليس. ولما أراد عثمان المنظور يتبتل نهاه النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام، قال سيدنا أبي وقاص رضي الله عنه لو أجلنا لحقيت وأجلنا في التبتل وفطرة النساء من هذه الحياة وقتل الحروب وقتل الدين لاختصيت، فبطل نهاهم عن هذا عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن لأنفسهم عليه الحق وأن لأعينهم عليه الحق وأن لأهلهم عليه الحق وأن للزوج من زوجها على زوجها حقا وأن لزوجك عليك حيث الضيف أعطي كل ذي حق الحق. وهكذا قال عبد الله بن عمرو لما أراد يتمثل قال إن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولعلمك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق الحق. نعم اللهم صل على سيدنا. المقصود بهذا أن الواجب تقيد الشريعة، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا مشروع شيء ولا مشروع إلا ما شرعه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما حله الله ورسوله، فليس الناس يطاعون. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أصلا يا أيها الرسل خذوا الطيبات واعملوا الصالحات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، ويأكل من الطيبات واللحوم من أنواع التمور أنواع الحبوب أنواع الفواكه، لا يترك ما أباح الله مع التقيد بشيئا في عدم الإسراف وعدم التزويد، كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا توجه التزويد. ونعم إذا كان ليس على إذا كان بسبب الإصرار، وأما إذا كان مثلنا بالإصرار بل مع الإصرار وعدم الإصرار ولا رأي. السؤال ما يكون من العذاب، السؤال هو يقول فوارد الرسالة أنهم أجمعين على ما كانوا يعملون، مثل حتى عن صلاتهم وعن صومهم مسؤول عن كل أعمال، فتجزى على الطيب وتستحق العقاب على المحرم. والمقصود بالسؤال ان عيد التسجيل تسجيل شكر الله على نعمه واستعان نعمه الا على طاعته، الذي اكل ثورا وماء بروايه عنه ان يقول ان الذي تغاضوه فذبح لهم شاه وجمع لهم لحما وتمرا، فقال نسال لما فروا فنسالنا عن هذا النعيم يوم القيامه اذا هلبت الفكره رغم كل حقه. ما تبعث لا تبعث يقول ما بعد الأخوان ما يتمني ويجب أن هذه الأسئلة هي الأسئلة لا هذه الأسئلة هي الأسئلة نعم. وقال أسباب عن السديه قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما وذكر الناس ثم قام ولم يزدهم على التخفيف، فقال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عشرة منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مظعون ما حقنا إن لم نحدث عملا، فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم، فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والودك وأن يأكل بالنهار، وحرم بعضهم النوم وحرم بعضهم النساء، فكان عثمان بن مظعون ممن حرم النساء

أما ما يقع على المسلم بغير قصد في أرض الكلام بغير قصد اليمين وإنما جاء في أرض الكلام هذا يعتبر من لون اليمين. نرعى عائشة اليوم مرة رضي الرجل الله والله وبلا والله عظي حديث بغير قصد اليمين ليس في ذلك ما ظن صدقه وفي هذا ما ظن صدقه ليس له اليمين أيضا ليس في شيء لأنه في حكم الصادق يا والله لقد وصل فلان والله لقد مات فلان والله لقد فعل كذا ويعتقد الصادق في ذلك لكن تبين بعد ذلك انه لم يصب ما مات فلان بلغ فلان اللي رعاه شبه له او ما اشبه له يعني اعتقاده انه صادق ولكن تبين بعد ذلك انه لم يصادق رواه فلم يتعمد بكذب ولكن شبه عليه في أن فلان مات اتبع عليه الأمر وأنه الذي حلف عليه أو رأى فلان يشبه فظن أنه لقد رأيت فلانا أو لقد قدم فلانا وإنما رأى شبيها ما رأى المظهر ما صار مصيب فهو ما أشبه ذلك وإنما يصدر عن ظن عن اعتقاد صدق نعم وأما الناس يرى على الشيء الناس ولو كان آمنا إذا فعل ما فعل ذلك فلا شيء لأن قال والله لا أكل فلان بنفسي جارة والله لا أكل كذا وكلا ناسهم فلا شيء عليه ربنا لا تغافلين ليس عليه كفارة حتى في الطلاق حتى في الطلاق والعتاق تحريم عام هذا لا عليك الله لأمه إن أكل كذا أو إن جار كذا وفعل ناسهم لا يجمل الجار الله يطالق جعلت كذا أو إن فعلت كذا لجعلت ناسيا وفعله ناسيا والتحريم لا يقع حتى في الطلاق والعتاق قال بعض أهل العلم من فر من اليمين من الطلاق والعتاق فيقع في الطلاق والعتاق والتحريم لا يقع في اليمين الصواب أنه عام إذا فعله ناسيا أو ما اعتقد أن صواب نفسك لا يحنث لا في اليمين لا في الإذن لا في الطلاق ولا في الظهار جميع الأشياء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو قال الله وتعالى سبحانه وتعالى ولم يطلب منه الحل. نعم. يعني يحلف بكلامه ولم يطلب منه الحل. ما في كلام. ارفع صوتك. يعني مثلا يقبل بكلامه وهو لم يطلب منه، يعني ما قيل له احلف بالله عن هذا الصحيح. حين يتكلم بهذا الكلام عن الحلف. ما قال. الله يقول الله يحفظ الله ما لك. لا يحفظ بأي حاجة. لكن كان صادق ما عليك. لكن صادق ما عليك. والله إن فعل كذا والله ما أرسل فلان مصادق ما يقول لكن مهما حاجة اليمين لا له اليمين كما يقول يحفظ أيمانكم كل اللي يحفظ يحفظ يحفظ إلى أرانب تأتي بالأشياء حلف يأتي بالأشياء اليمين في مواضيع كلها عليه الصلاة والسلام مثل ما قال لعلي والله لا يهدى الله ورجع واحد خير لكم في النعم من التأثير من تأثير المقام من يسجد الصوت الذي يسجدك ما قال ابن مسعود كان لا إله كما لكم عليه يحرف المقامات بها تأكيد المقام تأكيد الأمر العظيم فيه مقصود فيه كفارة فيه مقصود فيه من الله اللسان إلى القصد أي شيء أما لو تعمد الهلال لو تعمد الهلال لو تعمد الخير متعمد قصد قصدا هذا فيه كفارة ولا ياخذكم بما عقدتم الايمان او بما سلمتم عليه منها وقذفتموها فكفارته يطعم عشره مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه بقلي دارا من اوسط ما تطعمون اهليكم قال ابن عباس وسعيد بن جبير واكرمه اي من اعدل ما تطعمون اهليكم أي من أعدل ما تطعمون أهليكم أعدل أعدل العدل من العدل من أعدل ما تطعمون من أعدل ما تطعمون